الاعتقادية نفسها، ما هو مكفر وما هو غير مكفر، ومن البدع القولية والعملية ما هو مكفر وما هو غير مكفر. وضرب الأمثلة، يبقى الكلام صنح. نقف عند هذا القدر. انا يعني انصح بقراءة لتكملة قراءة، انا مش هقول هقرا الفصل كله، هو الفصل كله قبل فيه قد ايه، ولو اقتصرت على مجرد القراءة فالاخوة بيسرحوا ما ويضيع منهم المراد. القصة دي غالية طبعا، اقترح علي انتم نقرأ بقية الفصل. فدلوقتي احنا مع خالد العنبري قدامنا حاجتين، اعتقد الحاجتين دول واضحتين. دلوقتي هي مساله البدع واستيفائها، وانا في التقليد والاجتهاد شفت لك كلام ابن عبد البر، هل هو كافي؟ كلام عبد البر كافي لما قال لك ان الاجماع على ان للعامي ان يقلد بل يجب عليه التقليد، تقليل المجتهد، وانه هو المراد بقوله تبارك وتعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. واضح؟ ده داخل في الرؤيات، لكن مفيش تقليل في اصول الدين. وبعد كده هنتكلم في الفارق بين المبدل والمبتدع. اظن الفارق واضح دلوقتي، ولا مسألة محتاجة ان احنا نقرأ الباب كله؟ واضح الفارق؟ خلاص بقي لنا امر، والامر ده برضو اوضح من ان يوضح. هو انا مين بيقول لك دلوقتي؟ هل كل من نازع الله عز وجل في خصيصه من خصائصه يكون كافرا؟ هو خالد العنبري بيقول كده. بيقول لك طب ما هو الرجل المصوب بينازع ربنا العز سبحانه وتعالى في الخلق، وكذلك الايه؟ المتكبر ينازع الله عز وجل في خصيصة من خصائصه، ولم يقل أحد من أهل العلم بتفسير واحد منهما. خلاص. ولم يقل أحد من أهل العلم بتفسير أي منهما. خلاص. فكان ماذا؟ طب وهل هناك ممن نازع الله عز وجل في خصيصة من خصائصه من يكفر؟ نعم. هناك من يذكر ان نازع رب العزة في خصيصة من خصائصه، من قال مثلا انا اعلم الغيب. ماشي يا جماعة، ايه الفاصل اذا؟ ايه الفاصل الثاني؟ ده الدليل يعني ايه؟ النص او الاجماع. واحنا معانا النص ومعانا الاجماع، ولا ده ادعاء؟ احنا اثبتناه، احنا اثبتناه، معانا النص وهو قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون، ومعانا الاجماع الذي نقله غير واحد من اهل العلم. ماشي يا اخوانا؟ اذا احنا اعتقد ان احنا ان هذا القدر كافي للرد على بيان خالد العنبري. ان شاء الله باذن الله احنا بصدد، لان خالد العنبري انت عارفين ان الرد على رسالات كان مدة طويلة، مش كده؟ افضنا جدا في الرد على خالد العنبري، وما فكرت مطلقا في نشر هذا الكلام، لكن حيث انه تجرأ على اللجنة الدائمة فلا بد من نشر هذا الكلام، وهذا يتحداهم ان هم يثبتوا عليه تهمة واحدة من التهم التي كانوها له في بيانهم. يبقى هنا وجد النشر ولا ما وجدش؟ يبقى ده عذري، انا ما قلبتش اصلا في الشريعه. ده واحد ضار لمبطل وهو خالد العنبري الف رساله يروج فيها لمذهب المرجئه، وهي عصابه مكونه من ابن القوطي وخالد العنبري وعلي حسن عبد الحميد وسليم الهلالي وموسى نصر، هؤلاء هم مرجئه العصر. فلما واحد يالف رساله يروج فيها لمذهب المرجئه وتقوم عليه الحجه الرساليه التي يبدع من خالفها، يبقى الرجل ده مرجئ ولا مش مرجئ؟ مرجئ. قامت عليه الحجه ام لا؟ قامت عليه الحجه وهو مصر وكان يجب عليه ان يذهب الى اهل العلم هؤلاء صاغرا ذليلا وان يجلس تحت ركبهم ليفهموه بدلا من ان يصدر بيانا يشرس فيه على كلامهم بل ويستخف بهم ايضا كما سترى في ختام بيانه. انا ساقرأ ختام البيان في المرة القادمة ان شاء الله بشيء واحد فقط لأثبت لك سفالة خالد العنبري. سفالة خالد العنبري. ثم بعد ذلك ندخل في سفالة علي حسن عبد الحميد. نطلع بيان بيقول اللجنة الدائمة كل ما اتهمتموني به ليس موجودا في رسالتي بحمد الله. ليه بقى يا اخوانا؟ لان تهمة خالد العنبري الاساسية انه ايه؟ ها؟ مدلس. مدلس. فالمسألة محتاجة ان احنا نجيب الصفحات. انا ناوي ان انا اصور الصفحات اللي اللجنة الدائمة ضربت بيها امثلة ونوزعها ولا كل ثلاثة يشتركوا الصفحة عشان نشوف ترتيب العبارات التي رتبها علي الحلبي وماذا يفهم منها. وبعد كده يقول لك لا انا ما قلتش. انا قلت كده ما قلتش. فلتتبين تدليس خالد علي حسن عبد الحميد. واحد جديد جديد بس دي يا اخوانا ده بيان اصدرته اللجنة الدائمة ضد الكتاب بعنوان حقيقة الايمان بين غلو الخوارج وتفريق المرجئة لعدنان عبد القادر نشر جمعية الشريعة بالكويت. في الحقيقة ابو الاجبال الشيخ ابو الاجبال حسن مندوب حفظه الله حدثني ان هذا طالب من طلاب العلم طالب مجد وهو كتب الرسالة دي ثم عرضها على ابي الاجبال فحذره من نشرها. لكن جمعية الطراف ضغطت عليه فنشر هذه الرسالة. فاللجنة الدائمة اصدرت بيانا ضد هذه الرسالة. الرسالة برضو على نفس الايه؟ على نفس المنوال. لكن الرجل يعني لن يدلس. هو اللي خلانا اسأنا الظن والاعتقاد في علي الحلبي وخالد العنبري ايه؟ التدليس وبطر كلام اهل العلم. التدليس وبطر كلام اهل العلم وتحميل كلامهم ما لا يحتمل. تقول اللجنة الدائمة وده بتاريخ 8/4/21 فتوى رقم 21/1435 الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. فإن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء درست ما ورد إليها من الأسئلة المقيدة لدى الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم كذا وتاريخ كذا ورقم كذا وتاريخ كذا ورقم كذا وتاريخ كذا عن كتاب بعنوان حقيقة الإيمان بين غلو الخوارج وتفريق المرجئة لعدنان عبد القادر نشر جمعية الشريعة بالكويت. فأفتت اللجنة بعد الدراسة أن هذا الكتاب ينصر مذهب المرجئة الذين يخرجون العمل عن مسمى الإيمان وحقيقته وأنه عندهم شرط كمال وأن المؤلف قد عزز هذا المذهب الباطل بنقول عن أهل العلم للأسف الشديد تصرف فيها بالبتر والتفريق وتجزئة الكلام وتوظيف الكلام في غير محله والغلط في العزو كما في صف 9 إذ عزى قول بالإمام أحمد رحمه الله تعالى وإنما هو لأبي جعفر الباقر وجعل عناوين لا تتفق مع ما يسوقه تحتها منها في صف 9 إذ قال أصل الإيمان في القلب فقط من نقضه كفر وسق نصا من كلام شيخ الإسلام تيمية لا يتفق مع ما ذكره ومن النقول المذكورة بطره لكلام ابن تيمية صفحة 9 عن الفتاوي ابن تيمية اللي هي في الجزء 7/644 و7/377 ونقل صف 17 عن عدة الصابرين لابن القيم وحذف ما ينقض ما ذهب اليه من الارجاء. حذف من كلام ابن القيم ما ينقض ما ذهب إليه من الإرجاء. أنا مش عارف بقى أنا ما قلته من الكلام اعتمدت فيها على أبي الأسبان، لكن يبدو أن الراجل وقع في نفس الشيء. إن لله وإنا إليه راجعون. وفي صفحة 33 حدث بعض كلام مثالية من الفتاوي، وصفحة 11 وفي الفتاوي 11-87 من الفتاوي 11-87 وكذا في صفحة 34 وفي صفحة 37 حدث من كلام مثالية في الفتاوي، وصفحة 38 حدث تتم الكلام من القيم من كتاب الصلاة، وصفحة 59 صفحة 64 حدث تتم الكلام مثالية في الصارف المسدود، وصفحة 67 حذف تتمة كلام الثانية في الصارم المسلول، إلى آخر ما في هذا الكتاب من مثل هذه الصوامع مما ينصر مذهب المرجئة وإخراجه للناس باسم مذهب أهل السنة يا جماعة. ولهذا فإن هذا الكتاب يجب حجبه وعدم تداوله، وننصح مؤلفه أن يراجع نفسه وأن يتقي الله بالرجوع إلى الحق والابتعاد عن مواطن الضلالة. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث ابن غديان بكر بن عبد الله صالح الفوزان، والرئيس عبد العزيز ابن عبد الله آل الشيخ. فترة بقى طويلة في نفس الموضوع من 4 صفحات، خديها بقى المرة المقبلة إن شاء الله. الفترة دي بقى في الإيه؟ الأول رد علي الحلبي على اللجنة الدائمة، والثاني بيان اللجنة الدائمة الجديدة. 4 صفحات. ها؟ أنا مستقر ضعيف. أنت مستقر ضعيف. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. دين واحد، هل يجوز تسمية الذي لا يكفره تارك الصلاة بأنه مبتدع؟ وما حكم من قال إنه مبتدع؟ لا يجوز أن نسمي من قال تارك الصلاة أو من لم يكفر تارك الصلاة مبتدعا، ومن سماه مبتدعا فحكمه أنه مبتدع، لأن هذا لم يسبق عن أحد من أئمة العلم مطلقا. ويلزمه ان يسمي الشافعية مبتدعا، والسفيان الثوري مبتدعا، وابا حنيفة ومالكا مبتدعا. وان قال بهذا فهذا انسان فاجر في الدين، لان هذا لم يقله احد مطلقا من اهل العلم، ولم يصف هؤلاء بانهم مبتدعون. يبقى الذي يقول هذه المقالة ان لزم ما الزمته به الان يكون انسانا فاجرا ينبغي ان يقاطع وان يحذر منه. هل هو من 72 فرقة؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. إيه؟ أين قرأتم هذا الكلام؟ أين وجدتموه؟ طبعا هو من الفرقة الناجية، لكن إن كان اعتمد على طريقة أهل السنة في تقرير هذا الحكم لا على طريقة المرجئة، ومع ذلك إن كان اعتمد على طريقة المرجئة فلا يمكن ان يقال انه مرجئ. بعض المرجئين بالمناسبة خرجوا وصاروا في كل مكان يقولون محمد بن عبد المقصود وصف الشيخ الألباني بانه مرجئ. انا قلت كده، انا لا ابيح لنفسي ابدا ان اصف الشيخ الألباني بانه مرجئ. الشيخ الألباني يقول الايمان اعتقاد وقول وعمل ويزيد وينقص ككلام اهل السنة، لكن احنا بنقول ان الشيخ وقع فيما وقع فيه المرجئة، ودللت بمثال كما قال مين شيخ الإسلام في الصارم المسلول عن القاضي أبي يعلى ومن وافقه ممن قال إن شاب الله لا يكفر إلا إن كان إيه مستحلا، لا يكفر في الباطن لكن في الظاهر. خلي بالك، هو القاضي أبي يعلى إيه الذي صد الله عز وجل وقال أنا لا أستحل ذلك، لا يقبل منه في ظاهر الحال ويكون مرتدا، يكون مرتدا وتجري عليه احكام الكفر في الدنيا. فان كان صادقا في الباطن نفعه ذلك عند الله، لكن في الدنيا ملاش دعوه. فشيخ الاسلام بيقول له سامحك الله، بل من فعل ذلك كان كافرا ظاهرا يعني في الدنيا وباطلا يعني بالنظر بما بينه وبين الله تبارك وتعالى. لكن يعني دائما الواحد بيتذكر كلمة الشيخ احمد شاكر رحمه الله حيث قال: وانا ما عبأت يوما ما بما يقال عني، ولكني قلت ما يجب ان اقوله. فهؤلاء السفهاء الذين ينقلون هذا الكلام يريدون ان يشوشوا على المادة التي تبث. طبعا انت اول ما تجد ان الخصم حاد عن اصل الموضوع وبدأ في التشويش على شخص، تعلم انه قد انقطع. هل لازم ما يقوله بان تارك الصلاة ليس بكافر انه مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم؟ حاشا لله. في المسائل الخلافية لا يتصور فيها مثل هذه الامور. كونهم اختلفوا في مسألة فهذا اجماع منهم على جواز الاختلاف فيها. انا ذكرت هذا الكلام مرارا واذكره. كون العلماء اختلفوا في مسألة ما فهذا اجماع منهم على جواز الاختلاف فيها، ودليل على انها مسألة ظنية. اذ لو كانت قطعية لم يقبل فيها الخلاف، فكان ينبغي ان يشنع على المخالف، كان ينبغي ان تسمع اقوال العلماء بردة الشافعية وسفيان الثوري وابن حزم ومالك وابي حنيفة. كل هؤلاء ده كلام قبيح جدا. انا لا ادري كيف هل قائل هذا الكلام طالب علم؟ أين السائل؟ هل قائل هذا الكلام طالب علم؟ لا يمكن أن يكون طالب علم أبدا الذي يقول مثل هذا الكلام. ففي المسائل الخلافية هذا حكمها، وأهل العلم لا يظن بأحدهم أنه لو يرد حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه الطريقة المعروفة التي يسلكها أهل العلم للوصول الى حكم الله عز وجل في مسألة ما الجمع بين النصوص، الجمع بين النصوص. فمنهم مثلا من جعل حديث عبادة بن الصامت خمس صلوات افترضهن الله على العباد، من اتى بهن كان له عند الله عهد الا يعذبه، ومن لم يأتي بهن لم يكن له عند الله عهد، ان شاء عذبه وان شاء غفر له، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ماذا يقول الأخ في هذا الحديث؟ هل الكافر يكون في المشيئة؟ سيقول الحديث ضعيف. طيب ماذا تقول في من صحح الحديث؟ ماذا تقول في من صحح الحديث؟ احنا في النهاية يلزمنا ما تبين لنا، لكن أن نلزم الآخرين لا. كل انسان عنده قواعد. ان واحد يطبق مثلا قاعدة اصولية يقول العام المتأخر ناسخ للخاص المتقدم، مش ده كلام الحنفية وطائفة؟ يجي واحد تاني يقول لا ده العام يجمع على الخاص مطلقا، وده كلام الجمهور. مش بيتبين على، مش بينبني على على هذا الاصل مسائل، وعلى اختلافهم في هذا الاصل اختلافهم في هذه المسائل. الاخ ده احنا لو سألناه الان من راجف عندك في هذه المسألة، العام المتأخر ناسخ للخاص المتقدم ام ان العام يبنى على الخاص مطلقا، ماذا سيقول؟ وان قال مقالا سنطالبه بالدليل على مقالته، عشان تعرف بس ان المسألة مش بالسهولة كده ان احنا نضلل اهل العلم وننسبهم الى البدع والى تكذيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. حكم عليه بانه فاسق على اقل تقدير. من المقصود بيحكم عليه؟ على تارك الصلاة ام على قائل هذه المقالة؟ هل يحكم على من لم يكفره بانه فاسق على اقل تقدير؟ الذي ذهب الى هذا الاجتهاد هو الذي ينبغي ان يحكم عليه بانه فاسق على اقل تقدير. هل تجوز الصلاة خلف كل من خالف اعتقادي؟ أجاز أهل العلم الصلاة خلف أهل البدع. أهل العلم أجاز الصلاة خلف أهل البدع وأهل الفسق. قال الشوكاني: وهذا إجماع عملي ولا يبعد أن يكون إجماعا قوليا إلا إن كانت البدعة مكثرة. أما إن كانت غير مكثرة فهناك أصلان: أن من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره، هذا أصل. والأصل الثاني أن الأصل في الإمام عدم اشتراط العدالة، فمن اشترط العدالة في إمام الصلاة فعليه أن يقيم الدليل على ذلك ولا دليل. وأما الإجماع الذي قال الشوكاني هو إجماع عملي ولا يبعد أن يكون إجماعا قوليا، فأنت تعلم أن ابن مسعود صلى خلف عقبة بن أبي معيط، وابن عمر صلى خلف الحجاج، وكذلك أبو سعيد الخدري صلى خلف مروان، وكذلك عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. وكل هذه الأحاديث في الصحيح، وعند البخاري من حديث عبيد الله بن علي بن الخيار قال: أتيت عثمان وكان محصورا حاصره الخوارج، فقلت له: إنك إمام عامة، أنت إمام المسلمين. لا الحمد لله هنشحن التليفون على امام المسلمين. نعم لا لا انا اقول كهربة المحمول. نعم خلاص بقى حد يحطها في الصندوق يا اخوانا. نعم لا هذا مما تسامح فيه، لكن هذه لانها اموال صدقات، والصدقات اوصاف الناس، ينبغي على المسلم ان ينزه نفسه عنها. هذا الشخص ما عليه ما اتيت عثمان بن عفان وكان محصورا، فقلت له: انك امام عامة وقد نزل بك ما ترى، ويصلي بنا امام فتنة ونتحرج. فقال رضي الله تعالى عنه: إن الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، فإن أحسن الناس فأحسن معهم، وإن أساءوا فاجتنب إساءتهم، وإن أساءوا فاجتنب إساءتهم. ما حكم من يقول بكل هذا الكلام؟ ينبغي أن يعذر بالجهل حتى تقام عليه الحجة، ثم بعد ذلك إن لم يرتدع ينبغي أن يحذر منه. لكن أوصي إخواني بأن يثقوا به. واضح أنه قليل العلم جدا، والإنسان لا يقدم على كل مثل هذه الجراءات الأحكام إلا بقلة العلم. ينبغي أن يعلم وأن يصبر عليه، فإن تراجع عن ذلك وإلا فليقاطع وليحذر منه، يقاطع ويحذر منه. وإن استقبل أمره سأتيني باسم إن شاء الله لأحذر منه في مسجدنا هذا وفي سائر المساجد التي قد يذهب إليها، لأننا لا نقبل أبدا أن يثار مثل هذا الباطل وأن ينسب إلى أهل السنة. هذا ينبغي أن يعلم أنه لا يضر إلى نفسه فقط، وإنما يضر إلى كل أهل السنة. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليه، وأن يرزقنا وإياه العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح، وأن يصلح لنا في أزواجنا وذرياتنا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فإن شاء الله قبل أن نقرأ بيان اللجنة الدائمة في التحذير من كتاب علي الحلبي ورد علي الحلبي على اللجنة الدائمة فأنا كما وعدت إخواني أتيت بمجموعة كبيرة من كتب التفسير صورت المواضع المتعلقة بقوله تبارك وتعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك ما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به إلى قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما أردت بذلك أن أبين أن عامة المفسرين على أن هذه الآيات نزلت في واقعة المخاصمة التي جرت بين اليهودي والأنصاري وإنما سمي أنصاريا لأنه كان منهم فهذه من جهة النسب فقط نسبة فقط وأراد الأنصاري أن يتحاكم إلى كعب بن الأشرف وأراد اليهودي أن يتحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو ما ذهب إليه شيخ المفسرين وإمامهم أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله وهو ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية لأن أكبر جريمة في رسالة خالد بن عنبلة أنه جعل قوله تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم حملها على كمال الإيمان لا على صحته وزعم أنها من الشبهات التي يستدل بها المخالفون وقد بينت لك من هم المخالفون من هم الطبري رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم ابن حزم من المعاصرين الشيخ شاكر الشيخ محمد بن إبراهيم الشيخ محمد بن صالح العثيمين الشيخ عبد الرزاق عتيفي الشيخ أحمد شاكر ومحمود شاكر مجموعة من أهل العلم كلهم يذهبون إلى ما فهمناه وإلى ما ذهبنا إليه فنحن وافقناهم في ذلك فأردت فقط من هذه إن شاء الله سأقرأها عليكم في مجلس مستقل لكن أحببت فقط أن أذكر لكم عينة أنا ما أريد من عرض هذا الكلام في كتب المفسرين إلا أن أبين فقط أن جمهورهم على أن هذه الآيات نزلت في هذه القصة التي ذكرتها أتذكرون ما قرأته عليكم من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أولا شيخ الإسلام يقول الآية معلش هذه مراجعة سريعة للتذكرة شيخ الإسلام بيقول قوله تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون ذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن هذه الآية ملحقة بسابقاتها ممن قال بهذا مجاهد رحمه الله وعامر الشعبي وغير واحد وهو ما قرره الإمام الطبري قال لأن السياق متحد ولا مانع من أن ترد الآية على سبب معين ثم تقع قصة أخرى تندرج تحت عموم هذه الآية كما وقعت قصة مخاصمة الزبير مع الرجل الأنصاري وهي قصة ثابتة في الصحيحين وقد تعرض لها بالتفصيل فشيخ الإسلام يقول إن هذه الآية فلا وربك لا يؤمنون القصة التي نزل فيها قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون وهي نزلت في يهودي وأنصاري تخاصم على ما هو معروف عندكم جميعا أليس كذلك؟ طيب واما قصه الزبير، مخاصمه الزبير للرجل الانصاري، فشيخ الاسلام رحمه الله بيقول الاتي. هو خالد العنبري عمل ايه؟ قال ابن السين: ان ثبت ان هذا الرجل الانصاري الذي خاصم الزبير كان بدريا، فالايه محموله على كمال الايمان، لا على نفي كمال الايمان، لا على نفي اصل الايمان. قلت خالد العنبري يعني فهو بدري، وهو بدري فالايه المنفي فيها كمال الايمان لا صحه الايمان. واضح يا جماعه؟ مش فارق قال كده؟ طيب فالشيخ الاسلام ده قال ابدا الايه لم تنجس الزبير الانصاري، يبقى هذا ظن من الزبير رضي الله تعالى عنه، ظن من الزبير رضي الله تعالى عنه. ابو اليمان جزم بانها نزلت في الزبير وهذا الانصار، فخلاص شيخ الاسلام يقول الغالب ان ابا اليمان وهم، ابو اليمان ثقه لكنه خالف روايه الثقات، هم نقلوا الروايه ان الزبير رضي الله تعالى عنه ظن ذلك، وابو اليمان رواها بالجزم. طيب معلش سنفترض انها نزلت في الزبير وهذا الانصاري الذي ثبت في بعض الطرق انه كان بدريا، هل في هذا الاثر او في هذا الحديث ما يدل على ان هذه الواقعه كانت بعد بدر؟ هو وجه الاشكال ايه؟ ان النبي عليه الصلاه والسلام قال وما يدرك يا عمر لعل في قصه حافظ بن ابي بلتعه، وما يدرك يا عمر لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد بصرت لكم. فاهل بدر مغفور لهم. فان كانت هذه رده هل يجوز في حق البدري ان يرتد؟ هو ده وجه الاشكال. الشيخ الاسلام بيقول لك ايه؟ ليس في هذه القصه ما يدل على انها وقعت بعد معركة بدر، بل الغالب لأمرين أنها وقعت قبل بدر، وذكر الزبير رضي الله تعالى عنه أن الذي خاصمه كان بدريا باعتبار أنه روى الحديث بعد ذلك بعد وقعة بدر، بل وبعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. وضع في علامتين تدلان على أن هذه القصة كانت قبل واقعة بدر وقبل أن يكون هذا الرجل بدريا. وهي قضاءه صلى الله عليه وسلم في سيل بني مهزوم، وقد كان هذا في عند مقدمه الى المدينه صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك قبل بدر. نمر الاثنين، كعب بن الاشرف الذي وردت الروايات تثبت ان الايات نزلت بسبب ان الانصاري اراد ان يتحاكم اليه، كعب بن الاشرف لم يرجع الى المدينه بعد بدر ويقيم بها الإقامة التي تمكن الناس من التحاكم إليه، لأنه بمجرد أن رجع إلى المدينة النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتله وقتله محمد بن مسلمة فعلا. واضح يا اخوانا؟ يبقى إذا هذه القصة كانت قبل واقعة إيه؟ بدر. افترض إن هي بعد واقعة بدر. كيف يحل هذا الإشكال؟ فالشيخ الإسلام بيقول لك خلي بالك، النبي عليه الصلاة والسلام هذه العبارة قالها لمن؟ وما يدريك يا عمر، وما يدريك يا عمر فلعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم، أو وما يدريك يا عمر أن الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هذه المقولة كانت لمن؟ لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. واضح؟ إذا من هذه اللحظة عرف أن الله عز وجل قال لأهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. لا، هذه فيها إشكال كبير جدا. هل معنى هذا أن تطلق أيدي أهل بدر في معصية الله عز وجل وتعدي حدوده؟ هل هذا ما فهمه البدريون؟ نشوف نصح كان بدريا ام لا؟ ومع ذلك لما خاض في قصة الأفك جنس أم لم يولد؟ حد أم لا؟ طيب أدي واحد. النبي عليه الصلاة والسلام حين عهد لحذيفة بأسماء المنافقين، أما كان عمر الذي قيل له هذا الحديث يستحلف حذيفة بالله أن يخبره إن كان اسمه في المنافقين أم لا؟ كده؟ مع إن عمر بدري أنا بدري. طيب حين استحل قدامة ابن مفعول شرب الخمر، ألم يتفق عمر البدري الذي قيلت له هذه العبارة مع سائر الصحابة على أن يأتوا به وبأصحابه وعلى أن يستتيبوهم؟ فإن تابوا أقيم عليهم حد شرب الخمر فقط، وإن لم يتوبوا قتلوا ردة، قتلوا ردة. مع أن قدامة كان بدريا، صح ولا مش صح؟ يبقى احنا معانا عمر نفسه رضي الله تعالى عنه، قدامة نفسه رضي الله تعالى عنه، مصطفى رضي الله تعالى عنه، كلهم كانوا بدريين. الله، الثلاثة الذين خلفوا، الثلاثة الذين خلفوا ألم يتوقف فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هم كعب بن مالك وخلال بن أمية ومرارة بن الربيع رضي الله تعالى عنهم جميعا، ألم يكونوا بدريين؟ ومع ذلك توقف فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مع سائر المنافقين حتى نزلت تبرئتهم من السماء. فلذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله، فيكون المعنى لهذه الأدلة وما يدريك يا عمر أن الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني غافر لكم إن استغفرتموني، غافر لكم إن استغفرتموني. فهذا عهد من الله عز وجل بأن يقبل توبتهم إن تابوا، إن تابوا. وإلا لو كان بدر التوبة في حقه مقبولة جزما أساسا من غير أي حاجة ما نزل قوله تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا، بذلك بعد رضي قلنا تتغذل إيه؟ تبوك عليها بكثير. ومع ذلك لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم في ساعة إلى قوله تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا، فنزلت نزل قبول توبتهم. لكان الأمر كده ما كانش مسألة محتاجة. فده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، فيستقيم الاستدلال بالآية على أن المنفية صحة الإيمان، وكيف لا؟ وخالد العنبري يقرر وينقل في رسالته المشؤومة أن هذه الكلمة كانت ردة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عذر قائلها لأنها كانت فلسة لسان. خلاص النبي عليه السلام عذر ليه؟ دي قصة ثانية، لكن المهم ان دي ردة ولا مش ردة. خالد بيقرر كده زي ما قرر شيخ الإسلام وغيره ان دي ردة، وكذلك الداوودي في الكلام الذي حذفه خالد. خالد كتب كلام البكتين وفي نفس الصف في نفس الصف الاولاني ينتهي كلام الامام الداوودي هو السطور التي تثبته. هذا كلام الداوودي واتى بكلام مين؟ ابن سين رحمه الله. فما دمت يا خالد تقرر بان الكلمه التي نطق بها الانصاري رده، تصور ان واقعه تحدث فيها رده، فينزل قوله تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون، يعني لا يستكثرون الايمان، هل ده يستقيم في الافهام؟ ام نقول ان المنفيه صحه الايمان؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوقع الحكم على هذا الانصاري. خالد بقى العنبري يقول لانها كانت خلفه لسان. شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله يقول لان النبي عليه السلام كان من خلقه العفو عن المنافقين، ترك قتل اقوام يستحقون القتل لئلا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه. هذه كانت سيرته مع المنافقين صلوات الله وسلامه عليه. لكن انت تقر ان ما حدث كفر وان هذه الواقعه كانت سببا في نزول الايه، ستنزل الايه فلا ربك لا يؤمنون يعني لا يستثمرون الايمان. شيء غريب جدا في الحقيقة، يعني مغلطة علمية هائلة. طيب، وخالد زي ما قلنا عمل حصر بكلام العلماء عند قوله تعالى ومن لم يحكم بأنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال السداد، قال الكعرف الزمخشري، قال مين؟ قال الرازي. نقرأ سريا بعض عبارات الرازي في التفسير الكبير في صار عند الآية، عند الآية سورة النساء الآية رقم 59 وما بعدها. قال الرازي قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به بل يريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. أعلم أنه تعالى، كلام الرازي بقى، أعلم أنه تعالى أو اعلم أنه تعالى لما أوجب في الآية الأولى على جميع المكلفين أن يطيعوا الله ويطيعوا الرسول ذكر في هذه الآية أن المنافقين والذين في قلوبهم مرض لا يطيعون الرسول ولا يرضون بحكمه وإنما يريدون حكم غيره. وفي الآية مسائل، المسألة الأولى الزعم والزعم لغتان ولا يستعملان في الأكثر إلا في القول الذي لا يتحقق. قال الليث أهل العربية يقولون زعم فلان إذا شكوا فيه فلم يعرفوا أكذب أو صدق. فكذلك تفسير قوله هذا لله بزعمهم أي بقولهم الكذب. قال الأصمعي الزعوم من الغنم التي لا يعرفون أبها شحم أم لا. وقال ابن الأعرابي الزعم يستعمل في الحق وأنشد لأمية بن أبي الصلت وأني أدين لكم أنه سينجزكم ربكم ما زعم ما زعم. وطبعا الزعم من الله عز وجل هو الحق، فقد تستخدم كما قال الأصمعي في الحق ولكن غالب استخدامها في الايه في الكذب. المسألة الثانية ذكروا في أسباب النزول وجوها. الأول قال كثير من المفسرين، يبقى إذا هذا الكلام أنت سمعت من قبل. من الذي نقله عن كثير من المفسرين؟ القرطبي، القرطبي تقريبا القرطبي نقل كلام الطبري قال وقد تابعه عليه كثير من المفسرين وجازم به القاضي ابن العربي وقال لا يصح غيره، أن هذه الآية حلاوة ربك نزلت في قصة الإيه؟ اليهودي مع هذا الرجل المنافق. واضح يا اخوانا؟ برضه الرازي بيقول نفس الشيء. ذكروا في اسباب النزول وجوها. الاول قال كثير من المفسرين نازع رجل من المنافقين رجلا من اليهود فقال اليهودي بيني وبينك ابو القاسم، وقال المنافق بيني وبينك كعب بن الاشرف. والسبب في ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقضي بالحق ولا يلتفت الى الرشوه، وكعب بن الأشرف كان شديد الرغبة في الرشوة، واليهودي كان محقا والمنافق كان مبطلا. فلهذا المعنى كان اليهودي يريد التحاكم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام والمنافق كان يريد كعب بن الأشرف. ثم أصر اليهودي على قوله فذهب إليه صلى الله عليه وسلم فحكم الرسول صلى الله عليه وسلم باليهودي على المنافق. فقال المنافق لا أرضى، انطلق بنا الى ابي بكر. فحكم ابو بكر رضي الله عنه لليهودي فلم يرضى المنافق وقال بيني وبينك عمر، فصار الى عمر فاخبره اليهودي ان الرسول عليه الصلاة والسلام وابا بكر حكم على المنافق فلم يرضى بحكمهما. فقال للمنافق عمر بقى، قال المنافق اهكذا؟ فقال نعم. قال اصبر ان لي حاجة ادخل فاقضيها واخرج اليكما. فدخل فأخذ سيفه ثم خرج إليهما فضرب به المنافق حتى ضرب. اداله وكان واقف لحد ما سكن طالب. انت عارف الفرخة لما تتدبح بتقعد تهيل وتنقط كده بعدين ايه تسكن تبتدي ايه تبرد بقى خلاص. فضرب به المنافق حتى برد وهرب اليهودي. فجاء اهل المنافق فشكوا عمر الى النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عمر عن قصته فقال عمر انه رد حكمك يا رسول الله. فجاء جبريل عليه السلام في الحال وقال انه الفاروق فرق بين الحق والباطل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر انت الفاروق وعلى هذا القول الطاغوت هو كعب بن الاشرف. خلي بالك ثاني انا ما اتعرض لتصحيح القصه من عدمه، اريد فقط ان ابين لك فهم اهل العلم. لم يجي احد يستدل بالقصه دي، انت شوف هو فهم للايه في ضوء الاستدلال بهذه القصه فيه الايه ازاي؟ كما قال سيد قطب ام ان سيدا رحمه الله انفرد بهذا الفهم الحروري. الرواية الثانية في سبب نزول هذه الآية أنه أسلم ناس من اليهود ونافق بعضهم، وكانت قريظة والنضير في الجاهلية إذا قتل قرظي نظريا قتل به، وأخذ منه دية 100 وسق من تمر، وإذا قتل نظري قرظيا لم يقتل به، لكن أعطى ديته 60 وسقا من التمر. وكان بنو النضير أشرف وهم خلفاء الأوس، وقريظة خلفاء الخزرج. فلما هاجر الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المدينة قتل نظري قرظيا فاختصم فيه، فقال بنو النضير لا قصاص علينا، وإنما علينا 60 وسقا من تمر على ما اصطلحنا عليه من قبل. وقالت الخزرج هذا حكم الجاهلية، ونحن وأنتم اليوم إخوة وديننا واحد ولا فضل بيننا. فأبى بنو النضير ذلك، فقال المنافقون انطلقوا إلى أبي بردة الكاهن الأسلمي، هو الصواب إلى أبي بردة، أبي بردة أظن هذا تصحيفا. وقال المسلمون بل إلى الرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبى المنافقون وانطلقوا إلى الكاهن ليحكم بينهم. فأنزل الله تعالى هذه الآية ودعا الرسول عليه الصلاة والسلام الكاهن إلى الإسلام فأسلم. هذا قول السدي إسماعيل، وعلى هذا القول الطاغوت هو الكاهن. يبقى القول الأول هو قول أكثر من أكثر المفسرين، والقول الثاني قريب من القول الأول، إلا أن الكاهن هو من أبو برزة الأسلمي قبل أن يسلم ويصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرواية الثالثة قال الحسن البصري رحمه الله إن رجلا من المسلمين كان له على رجل من المنافقين حق، فدعاه المنافق إلى وثن كان أهل الجاهلية يتحاكمون إليه، ورجل قائم يترجم الأباطيل عن الوثن. فالمراد أو رجل قائم بقى الواو هنا استئنافية، فالمراد بالطاغوت هو ذلك الرجل. لكن طبعا بينت أن هناك مرسلا صحيحا عن الشعبي ومرسلا صحيحا عن مجاهد، بالإضافة إلى رواية الكلبي والحديث الذي أخذه الترمذي من طريق ابن لهيعة، وكل هذه الآثار كما قال الحافظ تحدث منها قوة تدل على أن لهذه القصة أصلا. هذا ما قاله الحافظ في الفتح، وقاله شيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم المسدود. لكن إحنا يعني لا يهمنا الآن تصحيح هذه الرواية من عدمه، يعني نريد أن نعرف فهم العلماء. الرواية الرابعة كانوا يتحاكمون إلى الأوثان، وكان طريقهم أنهم يضربون القباح بحضرة الوثن، فما خرج على القباح عملوا به، وعلى هذا القول فالطاغوت الوثن. واعلم أن المفسرين اتفقوا على أن هذه الآية نزلت في بعض المنافقين. ثم قال أبو مسلم ظاهر الآية يدل على أنه كان منافقا من أهل الكتاب، مثل أنه كان يهوديا فأظهر الإسلام على سبيل النفاق، لأن قوله تعالى يزعمون إنما يليق بمثل هذا المنافق. المسألة الثالثة مقصود الكلام، يبقى هو الأول الرازي شرح معنى يزعمون ايه هو الزعم في اللغة. وبعدين المسألة الثانية سبب النزول. سبب النزول. المسألة الثالثة ايه بقى المراد بالآية؟ قال مقصود الكلام ان بعض الناس اراد ان يتحاكم الى بعض اهل الطغيان ولم يرد التحاكم الى محمد صلى الله عليه وسلم. قال القاضي ويجب ان يكون التحاكم الى هذا الطاغوت كالكفر. وعدم الرضا بحكم محمد عليه الصلاة والسلام كفر. ويدل عليه وجوه. الاول انه تعالى قال يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به. فجعل التحاكم الى الطاغوت يكون ايمانا به. واضح يا اخوانا؟ طيب. ولا شك ان الايمان بالطاغوت كفر بالله. كما ان الكفر بالطاغوت ايمان بالله. الثاني قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الى قوله تعالى ويسلموا تسليما. وهذا نص في تكفير من لم يرضى بحكم الرسول عليه الصلاه والسلام. هيجي واحد يقول لك شايف من لم يرضى بالقتال خط ثقيل ارجع لاولا ارجع للاول ثاني الى صدر المسألة. مقصود الكلام ان بعض الناس اراد ان يتحاكم الى بعض اهل الطغيان ولم يرد التحاكم الى محمد صلى الله عليه وسلم. قال القاضي ويجب ان يكون التحاكم الى هذا الطاغوت كالكفر. وعدم الرضا بحكم محمد عليه الصلاة والسلام كفر. ويدل عليه وجوه. ايه بقى الوجوه؟ الاول انه تعالى قال يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به. فجعل التحاكم الى الطاغوت يكون ايمانا به. ولا شك ان الايمان بالطاغوت كفر بالله كما ان الكفر بالطاغوت ايمان بالله. الثاني قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الى قوله عز وجل ويسلموا تسليما. وهذا نص في تكفير من لم يرضى بحكم الرسول عليه الصلاة والسلام. نص في تكفير من لم يرضى بحكم الرسول عليه الصلاة والسلام. الثالث قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وهذا يدل على أن مخالفته معصية عظيمة. وفي هذه الآيات دلائل على أن من رد شيئا من أوامر الله أو أوامر الرسول عليه الصلاة والسلام فهو خارج عن الإسلام، سواء كان رده من جهة الشك أو من جهة التمرد. وذلك يوجب ما ذهبت الصحابة إليه من الحكم بارتداد مانع الزكاة وقتلهم وسد ذراريهم. ده كلام الرازي في التفسير الكبير. ان شاء الله في مرة مقبلة انا جايب معايا كام تفسير. ادي روح المعاني للالوسي، ادي واحد. احكام القرآن للقصاص، اثنين. جامع البيان للطبري. تحب نقرأ عليكم كلام الطبري ثاني ولا كفاية؟ ها؟ نرى ثلاثة. الدور المنصور للسيوطي أربعة. الكشاف للزمخشري خمسة. البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي أدي ستة. أحكام القرآن ابن العربي سبعة. تفسير زاد بن سيدي بن الجوزي أدي ثمانية. التحليل والتنوير ابن عاشور ادي تسعة. السمرقندي عشرة. العز بن عبد السلام 11. صفوة التفاسير 12. اجواء البيان 13. عبد الرحمن السعد 14. فتح الباب صديق حسن الثاني 15 التفسير الواضح محمد حجاز السقي 16 معاني القرآن وإعرابه ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ده كده كان 17 وعمد التفسير للشيخ شاكر يبقى كان 18 وادي البغوي 19 ابن كثير 20 قرطبي 21 الظلال 22 فتح القدير 23 الرازي 24 24 تفسير كفايه قرانا من قبل بيان اللجنه الدائمه في التحذير من كتاب علي الحلبي فتوى رقم 21/5/17 وتاريخ 14/6/21 الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فان اللجنه الدائمه للبحوث العلميه والافتاء اطلعت على ما ورد الى سماحه المفتي العام من بعض الناصحين من استفتاءات مقيدة بالأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم كذا وتاريخ كذا ورقم كذا وتاريخ كذا بشأن كتابي التحذير من فتنة التكفير وصيحة نذير بجامعهما علي حسن الحلبي وأنهما يدعوان إلى مذهب الإرجاء من أن العمل ليس شرط صحة في الإيمان وأنهما يدعوان إلى إيه؟ مذهب الإرجاء من أن العمل ليس شرط صحة في الإيمان وينسب ذلك إلى أهل السنة والجماعة ويبني هذين الكتابين على نقول محرفة عن شيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن كثير وغيرهما رحم الله الجميع ورغبة الناصحين بيان ما في هذين الكتابين ليعرف القضاء الحق من الباطل إلى آخره وبعد دراسة اللجنة للكتابين المذكورين والاطلاع عليهما تبين للجنة أن كتاب التحذير من فتنة التكفير جمع علي حسن الحلبي فيما أضافه إلى كلام العلماء في مقدمته وحواشيه يحتوي على ما يأتي وما يريد يقوله فيما أضافه إلى كلام العلماء في مقدمته وحواشيه لأن هذا الكتاب في الحقيقة هو مقدمة لرسالة للشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله يحتوي على ما يأتي يبلغني بعد أن طلعت إلى الشوكة المقدمة والطلب الموجود بالشكوى وجدت أن الكتاب يحتوي على ما يأتي بناه مؤلفه على مذهب المرجئة البدعي الباطل على مذهب المرجئة إيه؟ البدعي الباطل الذين يحصلون الكفر بكفر الجحود والتجهيد يبقى تجد دي حاجة أول حاجة عندك إن هم حصل من مذاهب المرجئة أنهم يحصلون الكفر في كفر الجحود والتجهيد لأن الإيمان عند المرجئة إيه؟ اعتقاد تصديق بالقلب واللسان فقط ده عند لكن عند غلاة المرجئة منهم من قال هو تصديق بالقلب فقط وده مذهب مين؟ الجهمية ومنهم من قال تصديق باللسان فقط وده مذهب مين؟ الكرامية هناك من يسمون بمرجئة أهل السنة المرجئة يقولون الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان يعني في ماهية الإيمان في ماهية الإيمان وبناء على هذا فإن الإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص مرجئة أهل السنة قالوا الأعمال وإن كانت ليست داخلة في ماهية الإيمان لكنها ثمرة الإيمان فعلى القول الأول وعلى القول الثاني الإيمان لا يزيد ولا ينقص واخد بالك لأن الإيمان عند كل من الفريقين هو التصديق بالقلب واللسان واضح أصنف إلا أن الفريق الأول قالوا الأعمال ليست داخلة في ماهية الإيمان ولا يضر مع الإيمان ذنب ولا تنفع مع الإيمان طاعة. الفريق الثاني الذين قالوا الأعمال وإن لم تكن داخلة في ماهية الإيمان لكنها ثمرة الإيمان أو شرائع الإيمان، عندهم أن العاصي يعذب والطائع ينعم، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. وهم مالكم يا أخوانا ده مذهب الحنفية، والأبناء على هذا ما دام لا علاقة للأعمال بأصل الإيمان، وما دامت هذه الأعمال مجرد شرائع للإيمان، يبقى إذا هذا الإيمان لا يزول إلا بضده. طيب الإيمان ده عبارة عن إيه؟ تصديق. ضد إيه؟ الجحود والتكذيب. الجحود والتكذيب. واضح يا إخوانا؟ أما أهل السنة الذين يقولون الإيمان اعتقاد وقول وعمل، فهذه كلها في مجملها أركان للإيمان، ولذلك تقرر اللجنة الدائمة أن أصل العمل، أصل العمل شرط في صحة الإيمان، أصل الأعمال مش كل الأعمال، لأن الخوارج كانوا يكفرون كل مرتكب للمعصية. لذلك يجي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يتكلم عن هذا يقول: وأهل السنة لا يكفرون المسلم بذنب، لكنهم اختلفوا في التكفير بترك المباني، اختلفوا في التكفير بترك المباني.